بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بمعنى أن الحج أشهره معلومة، وهي شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحج. فمن فرض فيهن الحج، ومعنى فرض فيهن الحج دخل في النسك، يعني من بدأ بدخول النسك. ودخول النسك بإيه بقى؟ بالنية. فلا رفث، والرفث اللي هو إيه بقى؟ مقدمات الجماع ولا ما يتعلق به. ولا فسوق، والفسوق اللي هو كل ما ظهر من المعصية. هل معنى ذلك أن الحاج لا يأتي بذنب؟ يأتي بذنب، ولكن لا يظهره. فسوق ولا جدال، الجدال اللي هو إيه؟ ما يتعلق بالسفسطة بعد بيان الحجة. يعني إذا أنت أبنت الحجة أو بانت لك تسكت. وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، والأهلة جمع هلال، والهلال جعله الله عز وجل له مواقيت يعرف الناس بها الحساب، وما يتعلق بالأيام وما يتعلق بالليالي. يعني ربما الشمس لا تظهر في أي يوم هذا. ذلك ربنا عز وجل لما قال عن أصحاب الكهف، قال: وترى الشمس إذا طلعت عليهم تزاور ذات اليمين وذات الشمال. فالشمس الإنسان لما يشوفه ما عرفش يميز، هل إحنا في سنة، في شهر، في يوم، في أول الشهر، ما يعرف. لكن ربنا جعل هذا القمر مواقيت شهرا كاملا يعرف الناس به الأيام. يعني لو واحد نام 5 أيام وقام يقدر يعرف إحنا في اليوم الإيه؟ الخامس. وأعرف في اليمن أقواما يميزون، يقول لك يعني مثلا يأتي في صبيحة في مثل هذا الوقت بعد طلوع الفجر ويميز إن كان أول الشهر قابل أو لا، من إيه؟ من صبيحة اليوم الذي قبل اليوم الأول، ينظر لهم علامات معينة ودلالات. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، يبقى لا يدخل في الإحرام إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. ما بين خراسان والحج ربما مسيرة شهور، بعضهم ربما يعني إذا أراد الحج يقضي الحج في عام كامل. الذين كانوا يأتون من الأندلس كانوا ربما يبدأون قبل الحج ب6 أشهر ويعودون في 6 أشهر، فمدة الحج عندهم كانت كام؟ سنة كاملة. احنا الان ممكن في 20 يوم، والحج السريع ممكن 3-4-5 ايام ويحج. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحنفي قال حدثنا افلح بن حميد قال سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابي فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابي. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابي فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتا؟ قالت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى، فطهرت ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: خرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم أفرغا ثم أتيها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني،